الإنسان انعدم المنهي عنه، فبالتالي ترك المباشرة، وكذلك انعدم علمه بحرمة هذا الشيء المنهي عنه. نعم. وأما الثاني وهو شرط المكلف به، فإن يكون معلوم الحق. تقدم معنا أن التكليف له شروط، بعضها يتعلق بالمكلف وبعضها يتعلق بالفعل المكلف به. فما تقدم معنا كان حديثا عن المكلف نفسه، من هو المكلف؟ وذكر لكم المكلف المؤلف، ذكر المكلف وقال بأنه لا بد من كونه عاقلا يفهم الخطاب، وفرع على ذلك مسألة تكليف الصبي وتكليف السكران وتكليف المجنون ونحو ذلك والمكره. ثم جاء هنا في مسألة الكفار، هل هم مكلفون أو غير مكلفون؟ هذا كله مفرع على شروط المكلف نفسه، وهو كونه عاقلا يفهم الخطاب. ثم جاء الآن يتكلم عن شروط الفعل الذي يكلف به شرعا، له شروط، لا بد له من شروط حتى يكون هذا الفعل مما يصح التكليف به. نعم. وأما الثاني وهو شرط المكلف به، المكلف، المكلف به، فإن يكون معلوم، فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما. يعني الشرط الأول من شروط الفعل الذي يتعلق به التكليف أن يكون هذا الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إذا قلنا له صلي أو زكي أو حج، لا بد أن يعرف معاني هذه الأشياء، أن تكون حقيقة هذا الفعل معلومة للمكلف. فإذا كانت معلومة له يصح أن يؤمر بها، يقال له صلي، يعرف ما هي الصلاة. نعم، هذا الشرط الأول، أن تكون حقيقة الفعل المكلف به معلومة لمن يكلف به. نعم. فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما له لا يمكن أن تتجه نيته وتصوره إلى تحصيله، فلا بد من كونه معلوما له قبل أن يكلف به. نعم. وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما، لا هذا الشرط الثاني. نعم. معلوما أيضا هذا الشرط الثاني، كونه مأمورا به، معلوما كونه مأمورا به. فإن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما. لا معلوما إليه. نعم، هنا نهاية الكلام. فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما. يعني هذا الشرط الثاني، أن يعلم المكلف بأنه مطالب بهذا الفعل، يعني الصلاة قبل الأمر بها، الصلاة قبل الأمر بها، غير الإنسان غير مطالب بها، لا بد أن يعلم المكلف أنه مطلوب منه أن يصلي. فالشرط الأول أن يعلم حقيقة الفعل المطلوب منه، والشرط الثاني أن يعلم أن هذا الفعل مطلوب منه حتى يتصور منه فعله أو تركه، فإن فعل أثيب وإن ترك عوقب. نعم. الثاني معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، قصد الطاعة والامتثال معدوما. لا معدوما هذا الشرط الثالث. الثاني معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. ثالثا معدوما، إذ إيجاد الموجود محال، وفي انقطاع التكليف حال حدوث لا بد في الفعل المكلف به أن يكون غير موجود حال الطلب. فإذا قلت للمكلف صلي وكان قد صلى، هذا التكليف لا يصادف محله. وإذا قلت له اقتل الكافر وكان قد قتله، قتله أولا ثم قلت له اقتل الكافر، قتل الكافر الآن موجود أو غير موجود؟ موجود. هل يتصور تكليفه به مرة أخرى؟ لا يقتل الميت مرة أخرى. فإيجاد الموجود يقولون من ناحية العقل أمر مستحيل. متى يكون ممكنا؟ إذا كان غير موجود فتطلب بالأمر نقله من العدم إلى الوجود. يعني إنسان ما صلى تكلفه بالصلاة فيقوم فيصلي، لكن إنسان صلى تكليفه بالصلاة لا يصادف محلا. نعم، فلا بد أن يكون الفعل قبل التكليف به غير موجود، يعني معدوما. فإذا كان موجودا لا يصح التكليف به، لأنه إذا وجد لم يمكن إيجاده مرة أخرى. نعم. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافا للأشعري. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح. خلاف للأصح. الأصح. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافا للأشعري. يعني إذا أمر المكلف بالصلاة مثلا أو بالحج، فدخل في فعل الصلاة أو دخل في فعل الحج، هل ينقطع التكليف؟ يعني يرتفع التكليف أو لا يرتفع؟ بعض العلماء قالوا إن التكليف ينقطع لأنه شرع في فعل ما كلف به، وبعضهم قالوا لا ينقطع التكليف حتى يكتمل الفعل الذي كلف به. نعم، فهو يقول في هذه المسألة خلاف، هل ينقطع مع الشروع في الفعل أو لا ينقطع؟ يقول مسألة خلافية، الأصح ينقطع. الأصح عند المؤلف أن التكليف ينقطع بعد الشروع في الفعل، يعني انتهى التكليف به. يقول خلافا للأشعري، خلافا للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه قد ذكر عنه أن التكليف لا ينقطع بعد الشروع في الفعل حتى يتم الفعل، يبقى الإنسان مكلفا حتى يتم الفعل. وهذا الحقيقة نسبته إلى أبي الحسن الأشعري نسبة غير دقيقة، فإنه لم يصرح بهذا القول ولم يتفوه به، وإنما فهم من كلامه، يعني كان أشبه باللازم لقوله. وعلى ذلك إذا صح هذا القول، على فرض أن يصح هذا القول، على فرض صحة هذا القول بالنسبة له، فالمقصود منه ماذا؟ المقصود منه بقاء التكليف فيما لم يحصل من الفعل وارتفاعه عما حصل. يعني مثلا الإنسان المسلم مكلف بعد رؤية هلال رمضان بصوم الشهر كله، صوموا لرؤيته. فبمجرد رؤية الشهر أو ثبوت هذه الرؤية في حق من لم يرها، يجب على الإنسان صوم هذا الشهر كاملا. فإذا صام يوما ارتفع التكليف عن هذا اليوم، وبقي التكليف بالنسبة للأيام الأخرى، فحينئذ يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا، يعني لا يترتب عليه شيء، لأن معناه أن التكليف يرتفع عن الجزء الذي حصل من الفعل ويبقى بالنسبة للأجزاء التي لم تحصل إذا كان الفعل يحصل أجزاء متعددة. فهو ينقطع بعد الجزء الأول ويبقى قبل الفعل الثاني. نعم. ارتفاعه، المقصود بانقطاع التكليف ارتفاعه. إذا قلنا إن المكلف إن الإنسان المسلم مكلف بالصلاة، متى يزول هذا التكليف؟ إذا شرع في فعل الصلاة. هذا على الرأي المشهور عند العلماء أنه بمجرد الشروع في الصلاة يرتفع التكليف عنه، لأنه بدأ في فعل ما كلف به. ولكن هناك قول آخر منسوب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو أن التكليف لا ينقطع حال حدوث الفعل، ولكن ينقطع إذا تم الفعل بكامله. وهذا لم يؤخذ من صريح قول الأشعري، وإنما فهم من كلامه. وعلى فرض صحته فالمقصود منه ارتفاع التكليف في الأجزاء التي حصلت بالفعل وبقاؤه في الأجزاء التي لم تحصل. نعم. لو كان الكلام على الأول انقطاع التكليف في شروع بالفعل، ينقطع التكليف مجرد دخولنا يعني صوم أول يوم من رمضان. نعم، هذا طيب. على الرأي الأول. على الرأي الأول. لكن لا يعني أنه لو ترك، لأنه لو ترك هنا ما أكمل الشروع، فهو مطالب هنا لعدم إكماله ما كلف به لتركه لقطعه. طيب ما يلزم من هذا؟ القولان لا خلاف بينهما، لا خلاف بين القولين على التحقيق، لأن المقصود ارتفاع التكليف عما تم من الفعل وبقاؤه بالنسبة لما لم يحصل منه. نعم. لو أخذنا بظاهر ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، فإن من صام من رمضان 27 يوما أو 28 يوما يكون التكليف باقيا عليه فيما مضى، وهذا لم يقل به أحد، لكن نحاول توجيه القول بما وجه به العلماء، حيث قالوا إن المقصود ارتفاع التكليف عما مضى من الفعل وبقاؤه بالنسبة لما لم يحصل. نعم. وأن يكون ممكنا إذ المكلف به مستدعي حصوله، مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصوره، تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعي حصوله فلا يكلف به، فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال. الشرط الرابع والأخير من شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا، يعني تحصيله في قدرة المكلف، داخل تحت قدرة المكلف، لأن المستحيل لم ترد الشريعة والحمد لله بالتكليف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا بد أن يكون الفعل المكلف به ممكنا للمكلف، يعني غير مستحيل. لو كلفت إنسانا بأن يطير في الهواء فلم يفعل، هل يؤاخذ على هذا؟ لأنه مستحيل هذا بالنسبة للإنسان العادي، بدون آلة وبدون وسيلة أن يطير في الهواء غير ممكن هذا. فلذلك لا يصح التكليف بمثل هذه الأمور، لا بد أن يكون الفعل المكلف به، يعني الفعل المطلوب من المكلف أن يكون ممكنا، يعني غير مستحيل. فالشرط الأول ما هو؟ أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وأن يعلم المكلف بطلبه منه، وأن يكون معدوما، يعني حال الطلب. والشرط الرابع أن يكون ممكنا، يعني غير مستحيل. لو كان الفعل مستحيلا بالنسبة للمكلف فإنه لا يؤاخذ عليه. نعم. أما التفصيل، لماذا؟ لأن التكليف بأمر من الأمور المطلوب به ماذا؟ المطلوب به تحصيل هذا الفعل، استدعاؤه يعني تحصيله وفعله، والمستحيل لا يمكن استدعاؤه ولا يمكن فعله، فلا يتجه إليه الطلب. نعم. أما التفصيل فالمحال ضربان. هذا الجواب على الإجمال بالنسبة لعدم جواز التكليف بالمحال. نعم. لكن من ناحية التفصيل، الأشياء المستحيلة على قسمين، ليست بدرجة واحدة، أشياء مستحيلة لذاتها، يعني لو كلفت إنسانا بأن يحيي الميت أو كلفته أن يجمع بين الضدين مثل الحياة والموت، هل يمكن أن تجتمع الحياة والموت في شيء واحد؟ ما يمكن. أو القيام والقعود، هل يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا؟ لا يمكن. فالتكليف بهذه الأشياء مستحيل لذاته، يعني ذات الشيء تجعله غير ممكن، لكن هناك أشياء هي في ذاتها ممكنة، وإنما أصبحت مستحيلة لأمر خارج، يعني تعلق بها أمر آخر جعل حصولها مستحيلا، وإلا هي قبل أن يتعلق بها هذا الأمر ممكنة. مثلا الإيمان، الإيمان إذا أمر الله سبحانه وتعالى البشر بالإيمان، هذا الأمر ممكن بالنسبة لهم أو غير ممكن؟ ممكن. لكن عدم حصول الإيمان من الكافر مستحيل أو ممكن؟ مستحيل. لماذا؟ الكافر الذي مات على كفره، أو الكافر الذي جزمنا بعدم إيمانه لورود اللعن له مثلا أو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا الكافر لم يمتنع الإيمان بالنسبة له لأنه مستحيل. لا، الإيمان في ذاته ممكن، كل إنسان في وسعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بمقتضى هذه الكلمة. لكن بعض الأشخاص ممن كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله ماتوا على الكفر، فموتهم هذا على الكفر، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن حصول الإيمان بالنسبة إليه مستحيل. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى تعلق بعدم حصول الإيمان منه. وإذا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان بعينه لا يؤمن، فيستحيل أن يقع في الكون خلاف علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على حقيقتها، وعلمه كامل شامل. فإذا علم الله أن إنسانا من البشر لا يؤمن، فإن هذا العبد يستحيل منه الإيمان، لا لأن الإيمان في ذاته غير ممكن، ولكن لتعلق علم الله الأزلي بعدم إيمان هذا الشخص. لأنه لو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يؤمن، ثم بعد ذلك أردنا أن نتصور أن هذا الإنسان يمكن أن يؤمن، لزم منه أن يقع في الكون خلاف علم الله، وهذا أمر مستحيل، لأن الله إذا علم شيئا علم الله لا يتغير. لكن مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما في علمه، لا يحاسبنا على ما في علمه، وإنما يحاسبنا على ما نفعله نحن. فإذا علم الله أن إنسانا لا يؤمن، لا يحاسبه الله على علمه هو، على علم الله سبحانه وتعالى، وإنما يحاسبه على فعله هو، وهو كونه قد ترك الإيمان في الوقت الذي يمكن له أن يفعل به. وإلا فالله سبحانه وتعالى علم ما يفعله الخلق قبل أن يخلقه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله الخلق قبل أن يخلقهم، ولكنه لا يحاسبهم على هذا، يحاسبهم على ماذا؟ على ما يفعلون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجعل مناط الحساب والجزاء فعل الخير وفعل الشر. نعم. أما فهذا التفصيل الأمر مستحيل، يعني عدم حصول الإيمان من الكافر مستحيل لذاته، أي لأن لغيره، أي لأن علم الله تبارك وتعالى دل على أنه لا يؤمن، وعلم الله لا يتغير، فيلزم من هذا عدم حصول إيمان الكافر لكونه مستحيلا لغيره. نعم. أما التفصيل فالمحال ضربان، محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. وخالف يعني التكليف بالأمر الثاني ممكن، المستحيل لغيره. هل يجوز التكليف به أو لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد جميعا بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعا الناس جميعا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دخل في هذا من علم الله أنه يؤمن ومن علم أنه لا يؤمن. إذن فالتكليف بالأمر المستحيل لغيره جائز أو غير جائز؟ جائز وواقع، وقع، حصل في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى كلف الخلق جميعا بالإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر، فهذا لا نزاع فيه. المستحيل لغيره يجوز التكليف به. إذن ما هو موطن الاختلاف؟ موطن الاختلاف في الشرط الرابع، وهو كون الفعل المكلف به ممكنا غير مستحيل في المستحيل لذاته. الأمر المستحيل لذاته هل يجوز أن يكلف به، أن يكلف الله به العباد أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى دفع الحرج عن العباد في تكليفهم، ولأن التكليف به عبث. يقولون التكليف المقصود به ماذا؟ تحصيل الفعل، فإذا كان هذا الفعل لا يمكن حصوله فالتكليف به عبث، والشريعة منزهة عن العبث. وبعض العلماء قالوا يمكن التكليف حتى بالمستحيل لذاته قياسا له على المستحيل لغيره، بجامع ماذا؟ السبب المشترك فيهما ما هو؟ كون كل منهما لا يمكن حصوله. المستحيل لذاته لا يمكن حصوله، والمستحيل لغيره أيضا لا يمكن حصوله. إذن فلما جاز التكليف بالمستحيل لذاته قالوا جاز التكليف بالمستحيل لغيره. نعم. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. نعم. وخالف قوم وهو أظهر. لما سبق يعني من أن التكليف لا يكون إلا بالأمر الممكن. نعم. لنا وخالف قوم، وخالف قوم وهو أظهر، يعني خالف قوم قالوا، وهم قلة من العلماء، قالوا بجواز التكليف بالأمر المستحيل لذاته، والمؤلف يقول وهو الأظهر، يعني هو الراجح عند المؤلف أن التكليف يجوز حتى بالأمر المستحيل لذاته. نعم. وخالف قوم وهو أظهر لنا صح التكليف بالمحال، يعني الدليل للقائلين بصحة التكليف بالمستحيل لذاته ما يذكره المؤلف الآن. نعم. لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم فليصح هنا، يعني صح بالمحال لذاته فليصح لغيره فليصح بالمحال لذاته. نعم. أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين. ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين، يعني عدم تصور الوقوع بين القسمين، بين المحال لذاته وبين المحال لغيره، أمر مشترك. المحال لذاته لا يمكن حصوله، والمحال لغيره أيضا لا يمكن حصوله. نعم. أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين. أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. وأما الثانية، يعني التحول والانفصال. المحال مشتق من الحؤول، والحؤول معناه ماذا؟ التحول والانفصال عن جهة إمكان الوجود. نعم. أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. قصده بالأولى والثانية يعني القضية الأولى والقضية الثانية، وهذه القضايا هي أو المقدمات هي التي تؤلف منها الأقيسة المنطقية، تكون مقدمة أولى ومقدمة ثانية، ثم تكون النتيجة من هاتين المقدمتين، كل الأقيسة المنطقية على هذا النحو. كل مقدمة لا بد لها من دليل. المقدمة الأولى وهي الاشتراك بين المحال لذاته والمحال لغيره، ما هي؟ قال الدليل عليها ظاهر. ما هو ظهور الدليل؟ قال المحال مشتق من الحؤول، والحؤول ما معناه؟ التحول والانفصال عن الوجود، وهذا متحقق في المحال لذاته وفي المحال لغيره. هذا الدليل على المقدمة الأولى. لا بد لكل مقدمة من دليل حتى تنتج النتيجة من المقدمتين. نعم. وأما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى، فلا يتصور وقوعه، وإلا لم قلب العلم الأزلي جهلا، وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. نعم. يعني القضية الثانية ما هي؟ القضية الثانية هنا أن المحال لذاته مثل المحال لغيره، وقد صح التكليف بالمحال لغيره فليصح بالمحال لذاته. فالدليل على أن المحال لغيره يصح التكليف به مع أنه لا يمكن وقوعه، قال خلاف وقوع خلاف معلوم الله مستحيل، كما ذكرت لكم. إذا علم الله أن إنسانا بعينه لا يؤمن فإنه يستحيل أن يوجد الإيمان منه حتى لو أمره الله بذلك، وهذا أمر ظاهر، فإن الله قد أمر البشر جميعا بالإيمان، المؤمن منهم والكافر، ولكن منهم طائفة لم يحصل منها الإيمان لعلم الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون. نعم. وبه احتج آدم على موسى عليه السلام، يعني آدم عليه السلام احتج على موسى بعلم الله، أنه إذا تعلق علم الله بشيء فإنه لا يقع خلافه، وهذا وارد في الصحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال أنت الذي أشقيت الناس بذنبك وأخرجتهم من الجنة، لأن آدم عليه السلام هو الذي خرج من الجنة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، والله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة بسبب هذه الخطيئة. فماذا قال آدم لموسى؟ قال له أنت كليم الله، أتلومني على أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ مقصوده بذلك ما هو؟ مقصوده أن الله سبحانه وتعالى علم أني سأعصي وسأخرج من الجنة، فيستحيل مني مهما فعلت أن أخالف علم الله تبارك وتعالى الأزلي هذا. فلما كان كذلك دل على أن وقوع خلاف علم الله في هذا الكون أمر مستحيل. فإذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم حصول الإيمان من إنسان فإنه يستحيل إيمانه مع صحة أمره بهذا الإيمان، لأن الإيمان أمر ممكن، لكنه يستحيل في حق هذا الشخص لتعلق علم الله بعدم حصول الإيمان منه. ولما كان كذلك دل على أن المستحيل لذاته لا يمكن حصوله، فهو من هذه الحيثية مساو للمستحيل لذاته، وعلى ذلك فإن المستحيل لذاته يصح التكليف به كما صح التكليف، هذه النتيجة، كما صح التكليف بالمستحيل لغيره. هذا دليل من يقول بصحة التكليف بالمحال لذاته. نعم. ويستدلون عليه أيضا بقوله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا فلو كان ما لا طاقة لنا به أمرا مستحيلا، التكليف به مستحيل، لما صح من العباد أن يتوجهوا بدعائهم لله سبحانه وتعالى ويطلبوا منه ألا يكلفهم بما لا يطيقون، لأن ما لا يطيقه الإنسان أمر مستحيل. فلما توجه الدعاء من العباد إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون دل ذلك على أن التكليف به ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا به تخفيفا علينا. وعلى كل حال فالخلاف بين العلماء في هذه المسألة، في مسألة التكليف بالمحال، ليس خلافا في وقوعه، لأن المحال لذاته لم يقع التكليف به باتفاق جميع المسلمين. التكليف بالمحال لذاته لم يقع أبدا باتفاق العلماء، ولكن الخلاف في جواز ذلك من ناحية العقل. هل يجوز من ناحية العقل أن يكلف الله عباده بالأمر المستحيل أو لا يجوز؟ هذا هو محط الخلاف. بعض العلماء قالوا لا يجوز لأن التكليف به عبث لعدم إمكان حصوله من ناحية العقل، وبعضهم قالوا لا، يمكن التكليف به، ممكن، لأنه يدل على عزم المكلف على الامتثال فيثيبه الله، أو عزمه على عدم الامتثال فيعاقبه الله سبحانه وتعالى. وأما من ناحية حقيقة الحال والواقع فلم يحصل في الشريعة الإسلامية تكليف بأمر مستحيل، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد.